والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 34 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل. لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه، والنهي لا يكون بعد الفعل، فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله. نعم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبعضهم يستدل لهذا بالقاعدة الأصولية، وهي الترك فعل، واضح، والترك فعل في صحيح المذهبي، واضح. إذن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. ترى كثيرا منهم إن أراد أسلافهم فالرؤيا بالقلب، وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فهي رؤية عين، والنبي وما أنزل إليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ما اتخذوهم أولياء، أي ما اتخذوا الكفار أولياء. لتجدن أشد الناس عداوة، الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبرة الأوثان للمسلمين. ولتجدن أقربهم مودة، الآية إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين. البعض للأسف يستدل بهذه الآية استدلال خطأ، يقول انظر النصارى أقرب. لا، النصارى أقرب كيف؟ ما تفعله أمريكا اليوم؟ ما كيف النصارى أقرب؟ أكمل الآية: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وإذا سمعوا. إذن أين ستذهب ببقية الآية؟ لا تجتزئ في الاستدلال، واضح. وهذا الأمر باقي إلى آخر الدهر، فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله. نعم، إجمالا نعم، اليهود أشد عداوة، النصارى نعم أعداء، لكن القسيسين والرهبان ومن عنده قبول للحق نعم، وإلا الآن ما يفعله البابا هذا، واضح. كل في كل وقت وحين، ويعني نسمع في تضييق على المسلمين، لكن كإجمالا اليهود أشد عداوة. نعم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، تعليل لقرب مودتهم والقسيسين العالم. هذا التعليل، فخذ العلة، لا تأتي بالنص وتترك العلة. نعم. والراهب العابد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الآية هي في النجاشي وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم. وقال السهيلي: نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى 20 رجلا، فلما سمعوا القرآن بكوا مما عرفوا من الحق، من الأولى سببية والثانية لبيان الجنس. آمنا، أي بالقرآن من عند الله، مع الشاهدين أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم. انظر، وما لنا لا نؤمن، الآن الأدلة ظاهرة، إذن فما لنا لا نؤمن. نعم. ونضمع، قال الزمخشري الواو للحال، وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. ولو أن باحثا بحث الخلاف بين الزمخشري وابن عطية، انظر هذا مثال، الزمخشري جعل الواو للحال وابن عطية للعطف، وسيأتي معنا مثال آخر، واضح، سيأتي معنا مثال آخر. والزمخشري نحوي وابن عطية كذلك نحوي، فلو أن إنسان نظر إلى اعتراض بعضهم على بعض أو قارن بينهما في مسائل في اللغة، مسائل في اللغة مقارنة، يعني يقارن بين المسائل. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. نعم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم بالليل وبعضهم أكل اللحم، وهم بعضهم أن يختصموا ويصيحوا في الأرض. يختصوا يعني يقطع شهوته، واضح؟ هذا لا يصح. وهم بل حصل الخلاف في اختصاء في جواز خصاء الحيوانات، أما الإنسان لا يجوز له، واضح؟ وهم بعضهم أن يختصوا ويصيحوا في الأرض. يصيح يعني يسافر في الأرض ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيه دليل على أن الهدي أفضل هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الظاهر الإنسان يقول يعني هذا عمل قليل، لا، اقتصار على سنة خير من الإكثار في بدعة. ولا تعتدوا، أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم. وكلوا، أي تمتعوا بالمآكل والحلال وبالنساء وغير ذلك. وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. باللغو تقدم في البقرة: بما عقدتم الأيمان، أي بما قصدتم عقده بالنية. وقرئ عقدتم بالتخفيف أو وعاقدتم بالألف. إطعام 10 مساكين اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزء في الكفارة إطعام غني، فإن أطعمه جعلا لم يجزئه على المشهور من المذهب. واشترط مالك على المذهب يعني مذهب المالكية، وهذا كذلك عند الشافعية. واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين، وليس في الآية ما يدل على ذلك. ولو أن باحثا مالكي يجمع هذا اعتراضات ابن جزي المالكي على المالكية، واضح؟ مر معنا أنه يعترض على المالكية في أكثر من مكان، واضح؟ هذا من الاعتراضات، بل بر معنا أكثر من مرة. من أوسط ما تطعمون أهليكم. اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف، واللفظ يحتمل الوجهين. فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة، يعني طعام أهل المدينة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبغيرها وسط من الشبع. وقال الشافعي وابن القاسم يجزئ المد في كل مكان. وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأه. نعم، لكن لابد أن نتنبه لشيء، وهو أن الذي يطعم لابد أن يطعمهم مما يأكله غالبا. للأسف البعض يأتي يأخذ 10 طلاب أو كذا ويطعمهم أي كلام، وهو يأكل كل يوم دجاج وكذا ثم هو يعطيهم شيء، لا. إذن فلذلك بعض المفتين ربما يخطئ، تقول له كم كفارة اليمين، يقول مثلا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه، لا، في بعض أوقات تكون أقل، رجل مسكين ما عنده، وفي بعض أوقات لا تكون ربما 100,000، هذا الرجل يأكل في اليوم بكذا وكذا. نعم. وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. فمعنى الآية على التأويل الثاني يعني من أهليكم، ما المراد بأهليكم؟ أهل بلدك أو أهلك أنت؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر أو كسوتهم. قال كثير من العلماء يجزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقال فيه كسوة. وقال مالك إنما عند الشافعية يجوز ولو قطعة، يعني لو أعطيته مثلا ما يغطي أعلى البدن جاز، أو أعطيته ما يغطي أسفل البدن جاز. أما عند الإمام مالك فلا بد أن يكون هذا الثوب يجزئ به الصلاة. وقال مالك إنما يجزئ ما تصح به الصلاة، فالرجل ثوب واحد والمرأة قميص وخمار أو تحرير رقبة اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنا لتقييدها بذلك في كفارة القتل. هذا قول الجمهور. نعم. فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد، وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافر لإبلاغ اللفظ هنا. واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. نفس الكلام، هذا من انتقاده أو من اعتراضاته على المالكية. فمن لم يجد، أي من لم يملك ما يعتق وما يطعم وما يكسو، فعليه صيام ثلاثة أيام، فالخصال الثلاثة على التخير، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها. فلا يصح للإنسان أن ينتقل إلى الصيام وهو قادر على الإطعام. نعم. وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، معناه إذا حلفتم وحنثتم أو أردتم الحنث. نعم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هنا دلالة اقتضاء. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني وحنثتم، أي إما حلفتم بالفعل أو أردتم. نعم. واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا. مر معنا، هل يجوز أن يقدمها على اليمين؟ لا يصح. يعني شخص يقول أنا سأطعم اليوم 10 مساكين، طيب لماذا؟ قال غدا إن شاء الله أحلف. لا، نقول له لا، لا يجوز أن تقدم العبادة على السبب، لكن على الشرط يصح، بل يجوز أن تقدم على أحد السببين. واضح؟ كما مر معنا في صدقة الفطر، واضح؟ أما أن تقدم على سببها لا. نعم. واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها فضروا فيها ولا تحنثوا. وقيل احفظوها بأن تكفرها إن حنثتم، وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. الخمر والميسر مذكوران في البقرة. مر معنا، الخمر هو كل ما خامر العقل من عنب أو غيره خلافا للبعض، والميسر قلنا هو القمار، وسمي ميسر لأنه أخذ بيسر وسهولة. والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه الصورة. مر معنا، الأنصاب عبارة عن حجارة، والأزلام عبارة عن سهام كانوا يقسمون بها. رجس هو في اللغة كل مكروه مذموم، وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام. وقال ابن عباس هنا رجس سخط فاجتنبوه، نص في التحريم، والضمير يعود على الرجس الذي هو خير، الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة. هذا قول أنه يرجع إلى جميع الأشياء المذكورة، وقيل للمتأخر. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، تقبيح للخمر والميسر، وذكر لبعض عيوبها وتعليل تحريمها. وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية. فهل أنتم منتهون؟ توقيف يتضمن الزجر والوعيد، ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا. معنى توقيف يعني استفهام، استفهام يتضمن الزجر والوعيد. إذن هذا استفهام يراد به النهي، واضح؟ فهل أنتم منتهون أي انتهوا، والدليل على ذلك ما فهمه عمر وهو عربي. نعم. لا هذا مصطلح عام، سيأتي الآن سيأتي معنا ابن عطية يستخدم ذلك، ابن عطية سيستخدم ذلك، ولذلك قلت لكم الوقوف على مصطلحات العلماء سابقا هذا مهم. نعم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فيها تأويلان، أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها، فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمن فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها. وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه هنا قال لقدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه، فقال له عمر أخطأت التأويل. يعني قال أنا طعمت، والله عز وجل يقول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعبوا، فرد عليه عمر رضي الله تعالى عنه. إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية قيل كرر التقوى مبالغة، وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك، والثانية اتقاء المعاصي، والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وفيه دليل على التدرج، الإنسان يعلم نفسه حتى يربي نفسه على التدرج، النفس لا تأتي دفعة، وإذا جاءت دفعة تذهب دفعة، وإنما الإنسان يربي نفسه. وهكذا بعض إخوة يعني يأخذ شابا يلتزم، لا من اليوم الأول لابد أن يصلي الصلوات كاملا، ثم السنن كاملا، ثم لابد قيام الليل، أكيد سيضجر، النفس تمل، لكن تأتي به واحدة واحدة، حتى الولد شيئا فشيئا، أكد النفس. نعم. وقيل الأولى للزمان الماضي، والثانية للحال، والثالثة للمستقبل. وأحسنوا وأحسنوا يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله، وهو المراقبة، وهذا أرجح. ولماذا نقول الجمع بينهما، الإحسان في حق الله والإحسان في حق العباد؟ نعم. لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية، ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة: مقام الإسلام، ثم مقام الإيمان، ثم مقام الإحسان. هذا واضح، هذا دل عليه حديث عمر. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. نعم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أن يختبر طاعتكم من معصيتكم بما ظهر لكم من الصيد مع الحرم، مع الإحرام أو في الحرم. وكان الصيد من معايش العرب ومستعملا عندهم، فاختبروا بتركه كما اختبروا ببنو إسرائيل بالحوت في السبت. وإنما الله عز وجل قد ينعم على الإنسان بنعمة بين يديه، لما؟ للاختبار. يعني أما يقول الإنسان إذا كان ما عنده الشيء ويتقي الله عز وجل، هذا يعني كما نقول اتقاء، يعني دواعي الأسباب غير موجودة. لكن العبرة، يعني قلت لكم أحد الكبار السن سئل عن التقوى، سألوا عن التقوى عامي، قالوا له كيف التقوى؟ قال كيف حالك إذا كنت لحالك، يعني إذا كنت لوحدك كيف حالك، هذه التقوى فقط، واضح. أما يعني الظاهر، يعني أعجبني أحدهم كتب في الفيسبوك كلام جميل، قال قل لأصحاب الفيسبوك الله عز وجل يعلم الماسنجر، في الفيسبوك كل الناس يرونه، لكن الماسنجر رسائل خاصة، يعني بعضهم في الفيسبوك تقوى الله وكذا، ماسنجر مراسلة فلان وفلانة وفلان، لا، فإن الذي يعلم الفيسبوك يعلم الماسنجر، والسلام عليكم. لذلك ليس العبرة أن تنظر لشخص بكذا، لا، العبرة يعني إذا تهيأت للإنسان المعصية. نعم. وإنما قل له في قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عليها عنها. تناله أيديكم ورماحكم، قال مجاهد، يعني بعضهم الآن يذكر مثال للجوال، الآن الجوال تحت يدك، الآن متيسر كل شيء، وهنا يبتلى الإنسان أشد من غيره. نعم. قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفرع، والذي تناله الرماح كبار الصيد، والظاهر عدم هذا التخصيص، وهو الظاهر، يعني تناله أيديكم هذا كثير. نعم. ليعلم الله، أي يعلمه علما تقوم به الحجة، وذلك إذا ظهر في الوجود. فمن اعتدى، أي بقتل الصيد وهو محرم، والعذاب الأليم هنا في الآخرة. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنا حرم داخلين في الإحرام أو في الحرم. مر معنا ثلاثة أشياء وهي المحرم، الحرم، الأشهر الحرم، هذا يعود لي الزمان. طيب، والحرم يعود لي المكان، والإحرام يعود لي الشخص. طيب، مر معنا قول ابن العربي. ابن العربي قال كلمة جميلة، قال هذه العواصم قامت مقام الملك العاصم، وهذه هذه العواصم قامت مقام الملك العاصم، يعني كانت العرب ما كان عندهم حاكم، كانوا قبائل، والعرب كما قال ابن خلدون لا يحكمهم إلا دين، أما إذا ما في دين يعني تعرفون حرب تستمر 40 سنة بسبب خيل سبق خيل. لكن هذه الأشياء كانوا يعظمونها. يرى الرجل يرى قاتل أبيه لا يمسه. نعم. والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والحدعة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها. وقاف الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه. يعني كل مؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق، فهنا قرن وهذه سميناها دلالة الإيماء، دلالة الإيماء. قال خمس فواسق، طيب لماذا قال فواسق؟ يعني هذه قتلت بسبب فسقها، فكل من فسق يقتل، يعني من الدواب. واضح؟ ما يأتي شخص يرى أسدا ويقول لا هذا غير منصوص عليه، لا. ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد. ورد النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد. وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما ومن قتله منكم متعمدا. مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس. ركز الآن، عندنا مفهوم، هذا مفهوم صح، عندنا مفهوم مخالفة، ومن قتله منكم متعمدا. واضح؟ هذا منطوق، مفهومه غير المتعمد لا شيء عليه. واضح؟ لكن سيأتي الرد على هذا. لا كيف؟ لا لا، ليس كل ما يؤكل، هذا قلنا الشيخ في بعض الأوقات يتجوز في النقل. لا، أما قوله كل ما لا يؤكل لحمه، لا، المقصود هنا كل ما يعتدي. واضح؟ مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس، وبذلك قال أهل الظاهر. وقال جمهور الفقهاء إن المتعمد والناس سواء في وجوب الجزاء، ثم اختلفوا في تأويل قوله متعمدا. قلت لكم لو أن رجل يبحث القيود في القرآن، القيود التي ذكرت لا للاحتراز، وهذا بحث ما أظنه بحكاء، وهو القيود التي تذكر لا لغير الاحتراز، هذا منها، لكن هذا فيه خلاف عند الظاهرية، لا هذا قيد احترازي، وعند الجمهور لا هذا قيد ليس احترازي. طيب لماذا ذكر؟ المؤلف ذكر لنا ثلاثة تعالي. أحدها أن المتعمد إنما ذكر ليناض به الوعيد الذي في قوله ومن عاد فينتقم الله منه، إذ لا وعيد على الناس. إذن هذا علق لعقوبة الآخرة لا لعقوبة الدنيا، أما عقوبة الدنيا فهي للناس وغيره. والثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد. والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن، وأن الجزاء على الناس ثبت بالسنة. كما عندكم ذكر عن الزهري قال يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة، وليس المراد السنة هنا حديث معين ورد فيه، وإنما المراد أنه عليه عمل أهل العلم وطريقتهم، ولذا قال عبد الرزاق معلقا وهو قول الناس وبه نأخذ. نعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم المعنى فعليه جزاء، وقرئ بإضافة جزاء إلى مثل، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به، وقيل مثلي زائدة كقولك أنا أكرم مثلك. أي نعم أنا أكرم، أنا أكرم مثلك أي أكرمك. وقرئ فجزاء بالتنوين مثل بالرفع على البدل أو الصفة، والنعم الإبل والبقر والغنم خاصة. ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، ففي النعامة بدنا، وفي حمار الوحش بقرا، وفي الغزالة شاة. فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مثل أضعم أو صام. ومذهب أبي حنيفة أن المثلية القيمة، يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهدي. يعني عند الشافعي لو أن رجل قتل نعامة ماذا سيخرج؟ قيمة. ماذا سيخرج عند الشافعي ومالكة؟ ماذا سيخرج؟ إبل، عليه إبل. واضح؟ عليه إبل. فإن لم يستطع ينظر كم قيمة الإبل، ويخرج بقيمته طعاما. لكن عند أبي حنيفة لا، ينظر مباشرة النعامة هذه كم. لذلك قال أبو حنيفة أن المثل القيمة يقوم الصيد المقتول، لكن عند الشافعي لا، ما ننظر إلى الصيد المقتول، ننظر إلى المثل، إلى البديل. نعم، يخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه. يحكم به ذو عدل منكم. هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف في ذلك، فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة، فإنه لا يحتاج إلى حكمين. قاله مالك. ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت به الصحابة وفيما لم يحكموا به لعموم لفظ الآية. وقال الشافعي يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة، يعني عند الشافعي ننظر ما حكم به الصحابة نعمل به، أما غيره لا، ننظر إلى القيمة. الإمام مالك لا، نحكم في كلها. نعم. هديا يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى، وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه. وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن. هنا لا يشترط السن عند الشافعي، يعني بمعنى لو قتل مثلا أرنبا فيخرج ولو شاة لا تجزي في الأضحية، يصح يعني أي في العمر، واضح؟ لأن الله عز وجل قال فجزاء مثل، إذن فنخرج مثل. نعم. بالغ الكعبة، لم يري الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم. ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم. وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزأه، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. عدد تعالى ما يجب في قتل محرم للصيد، فذكر أولا الجزاء من النعم ثم الطعام ثم الصيام. ومذهب مالك والجمهور أنها على التخير، وهو الذي يقتضيه العطف بأو. ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب، ولم يبين الله هنا مقدار الطعام، فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من النعم، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير. فقال مالك يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي. وقال بعض أصحاب مالك تقدير الصيد بالطعام أن يقال كم كان يشبع الصيد. انظر الإمام مالك على الرواية الأولى والثانية ينظر للمقتول، أي للصيد المقتول، بخلاف الشافعي لا. نعم. أن يقال كم كان يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعام. شبعهم طعاما. وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه، يعني لا ننظر إلى النعامة، لا ننظر كم قيمة الإبل. نعم. وإنما يقدر مثله، وهو الجزاء الواجب على القاتل له، أو عدل ذلك صياما. تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب، أو إلى الصيد. واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام، فقال مالك يصوم ما كان كل مد يوما، وقال أبو حنيفة ما كان كل مدين يوما، وقيل ما كان كل صاع يوما. ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام. طيب الآن لو أن الرجل قتل نعامة ماذا يجب عليه؟ طيب ماذا يجب عليه عندها؟ طيب عند الشافعي أو الإمام مالك أو نحو بدنة، ماذا يجب عليه؟ ما لكم بدنة؟ طيب بدنة، ما عنده بدنة؟ قيمة البدنة. طيب قيمة البدنة، نفترض قيمة البدنة كم؟ نفترض كم تقريبا؟ 300 دولار. طيب 300 دولار، واضح كم يعني؟ طيب 300 دولار، إن لم يجد يصوم. طيب كم يصوم أيام؟ طيب الآن كم أرز مثلا نفترض كم؟ طيب إذن كم سيصوم تقريبا؟ 100 كيلو. هذه كم لكل فرد مد؟ طيب هنا مد، عندما قال يصوم عن كل يوم مد، إذن كم المد هذا؟ مثلا 100 كيلو كم أمداد؟ يعني قلنا الآن هذا 100 كيلو، الكيلو طبعا المد نصف كيلو تقريبا صح، إذا كم سيصوم أيام؟ أكثر 200 يوم تقريبا صح. طيب ما رأيكم يصوم 200 يوم؟ ها يصوم 200 يوم، هذا إذا قلنا 300 دولار، وهي ليست 300 دولار قطعا، أكثر. طيب هناك اجتهاد لبعض العلماء، ركزوا الآن، من قتل مسلما خطأ ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ الدية صح؟ وعليه كذلك كم يصوم؟ شهرين. يعني معقول إذا قتل نفسا يصوم شهرين، وإذا قتل جملا يصوم 100 يوم. واضح هذا أم لا؟ واضح. لذلك بعض العلماء قد يصوم شهرين، هذا اجتهاد له، واضح هذا اجتهاد لبعض العلماء، لأنه قال كيف إذا قتل نفسا يصوم شهرين كفارة، طيب وإذا قتل هذا يصوم يعني بعض أوقات 1000 يوم، فلذلك بعضهم جعلها شهرين. واضح يا شيخ، إذا جاء شخص وقال لما تقيسون قاتل النفس وقاتل البدن، نحن نقول هذا قياس من باب أولى، هذا من باب أولى، يعني إذا كانت النفس أيهما أعز؟ طيب من قتل نفسا في الحرم خطأ وقتل إبلا خطأ، ماذا سنقول؟ هذا قتل إنسان وهذا قتل دابة، طيب ها نجمع في الحكم. طيب الآن أنا قلت لك، الآن لنفترض رجل قتل خطأ أصلح، يعني كان عنده هذا يعني مسدس أو نحو ذلك، سقط عليه فخرج منه، خرج طلقتان، طلقة وقعت في إنسان وطلقة وقعت على إبل، واضح؟ أولياء الدم سامحوه عليه صيام أم لا؟ صاحب الإبل سامحه عليه كفارة أم لا؟ عليه قيمتها صح؟ وإلا يصوم عن كل يوم. طيب جعلنا الآن هذا الإنسان يصوم عنه كم؟ شهرين. طيب والإبل هذا يصوم كم؟ كذا كذا سنوات، واضح؟ واضح أمره؟ قلت لكم اجتهد بعض العلماء فقال لا يصوم شهرين، واضح؟ فلا تكون الإبل أغلى. نعم هذا اجتهاد له، ولكن واضح كيف الطريقة. نعم الآن لنفترض يعني هذا سامحه وهذا سامحه، لكن حتى ولو سامحه لابد أن يأخذ الحق، واضح هذا أم لا؟ وهذا انظر من قتل، طيب من قتل في الصيد إبل ماذا عليه؟ لنفترض الآن عمر، الشيخ عمر معه حمار وحش هناك في الحرم، قتله زيد من الناس، قتل هذا الحمار وحش ماذا عليه؟ الآن عمر يطالبه بحقه، أيوة. طيب أعطاك عمر القيمة صح؟ وعليه كفارة. نعم يعني عليه قيمة وكفارة صح؟ لأنه في الحرم الآن، يعني إذن عليه قيمة وكفارة. أيوة صح؟ أيوة. طيب الآن عليه قيمة وكفارة، طيب انظر كيف جعلناه مضاعفا هذا، فلذلك الآن تخيل أنه أعطاه مثلا 1,000,000 قيمة هذا، ثم الآن ما استطاع الآن يريد أن يصوم، كم سيصوم؟ فلذلك قلت لكم ذهب بعض العلماء إلى أنه يصوم شهرين، هذا ليس قول الجمهور، ولم يعني اجتهاد من بعض المعاصرين. لماذا؟ حق لله مثل ما لا، هذا ضمان فرق، هذا لحق الله سبحانه وتعالى، لذلك عندنا هذا الشافعية يذكرون هذا اللغز، واضح؟ يذكرون هذا مثال يعني لغز، عفوا اللغز، يقولون عندنا شيء فيه القيمة وفيه الضمان، هذا صورة الآن فيه الضمان وفيه القيمة، واضح؟ ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل لقوله ومن قتله. وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين، وإنما لم يذكره الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء ليذوق وبال أمره، الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحافة اللسان، والوبال سوء العاقبة، وهو هنا ما لزمه من التكفير، عفى الله عما سلف أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم، ومن عاد فينتقم الله منه، أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. أحل لكم الصيد البحر، أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والحرام والمحرم. والصيد هنا المصيد، والبحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها. إذن فعلى هذا ما يقوله السودانيون عن النيل أنه بحر، صحيح واضح. وطعامه هو ما يقف على الماء، وما قذف به البحر، لأن ذلك طعام وليس بصيد. قاله أبو بكر الصديق وأمر بن الخطاب، وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي، يعني كانوا يأخذون السمك يجعلون عليه الملح ونحو ذلك يبقى فترة. متاعا لكم وللسيارة، الخطاب بلكم للحاضرين في البحر والسيارة المسافرون، أو هو متاع تدمون به، يعني تجعلونه إدام، وهو ما يؤكل مع يعني مع الخبز. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما. فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه، ونشأ الاختلاف فيما صاد غيره، فإن صاد حلال فقيل يجوز للمحرم أكله، وقيل لا يجوز، وقيل يجوز إن اصطاده لمحرم، وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم. يعني إن صاده له للحلال هذا لا شيء فيه، وإن صاده لغيره فننظر هل أشار عليه أم لم يشير له. نعم. والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام، وإن اصطاد حرام لم يجوز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمناسك. ولفظ الناس هنا عام، وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة. والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال. والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في صلح الحديبية أمرهم أن يبعثوا الهدي، بمعنى أن يستقبلوا حتى يرى المشركون أنه أراد لعمرة. نعم. والقلائد، كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر، وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة، فلا يتعرض له أحد بشر. فالقلائد هنا هو ما يقلده المحرم من الشجر، وقيل أراد قلائد الهدي. هذا القلائد إما أن تكون للشخص يجعلها لنفسه، وقيل القلائد وهذا هو قول الأكثر، وهو القلائد التي تجعل على الحر يعني على الماء على الهدي. تقلد شيئا من السمر. نعم، شجر السمر. قال سعيد بن جبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام، ذلك لتعلموا، الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما للناس، والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور، لا يستوي الخبيث والطيب، لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى، نأخذ ما بقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأنه عندنا ستأتي آية كما قال عنها مكي بن أبي الآيات المشكلة إعرابا ومعنا وتفسيرا ستأتي، وهي أو آخران من غيركم. واضح. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم. نختم إن شاء الله تعالى سورة المائدة في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.